في هذا الشهر الكريم شهر رجب المحرم نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذه اللحظات النيرات والأيام المباركات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وفي شعبان وأن يبلغنا رمضان. على خير أيها الإخوة الأحباب، نبدأ لقاءنا هذا بخير الكلم بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية 51 إلى الآية 82 من سورة الأنبياء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيد لنكيدن أصنامكم بعد أن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قد علمت ما هؤلاء قال أفتعبدون من لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه الصلاة وإيتام

لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم. هذا كتاب الله نور مرسل ومبين للهدي والفرقان، فتعطروا بالطيب من نفحاته عبقا يفوح بأعذب الألحان. يا رب بالذكر الحكيم تضرعا، وبمن بعثت منكس الأوثان، اكف العباد جميعهم شر الأذى، كفكف إلهي حدة الأشجان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت من الآية 51 إلى الآية 82 من سورة الأنبياء، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا ندعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك، ومبتهلنا الليلة يكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون هذا دأبنا جميعا، ويجب أن يكون هذا دأبنا جميعا، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ولي الصابرين، نسألك الصبر على البلاء، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك الشكر في الرخاء. اللهم يا رب العالمين، ثبت علينا ديننا وعقولنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. رجب أطل على العباد بنوره، رجب أهل على العباد بنوره، والنور أشرق بالهدى وأتى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. رجب أهل على العباد بنوره، والنور أشرق بالهدى وأتانا. شهر حرام، هو شهر حرام، أيامه شهر أتى بالخير من مولانا. يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا يا ربنا يا سامعا لدعانا. يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا يا ربنا يا سامعا لدعانا. وفق ولاة أمورنا يا ربنا، وفق ولاة أمورنا يا ربنا، واجعل بوادي الخير في دنيانا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام ظل مطهرا سيدنا النبي صلى بكل الأنبياء جماعة سيدنا النبي صلى بكل الأنبياء جماعة إن الوفود يقدمون الأكبر إن الوفود يقدمون الأكبر ثم ارتقى نحو السماء لمستوى فيه رأى المجد الأثيل موفرا فحباه مولاه بأكبر نعمة وأمده كرما بأنواع القرى ورأى الإله جماله وجلاله أما سواه فقد أجيب بلن ترى. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فحباه مولاه بأكبر نعمة وأمده كرما بأنواع القرى ورأى الإله سيدنا النبي رأى الإله جماله وجلاله أما سواه فقد أجيب بلن ترى وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا سكن الفراش كأنه ما قد سرى. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما ففي ساعة الأسحار صل على سيدنا محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد وقل يا رب يا رب يا رب لا تقطع رجائي

نداء الفجر. من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي ذكرتنا بفضائل شهر رجب، وذكرتنا كذلك برحلة الإسراء ورحلة المعراج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الابتهالات والأدعية، وأن يجعلها في ميزان حسنات من ألقاها. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الشهر الكريم من الأشهر الحرم التي لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، والتي تمهد لشهر شعبان ثم شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. هذا الشهر الكريم فيه حادثة الإسراء والمعراج التي نتعلم منها دروسا عظيمة، سنذكرها تباعا خلال هذا الشهر الكريم في هذه اللقاءات واللقاءات القادمة التي يلتقي فيها الزملاء المذيعون بحضراتكم على أثير الإذاعة المصرية. من أهم دروسها أننا يجب أن نتيقن أن مع العسر يسر، أننا يجب أن نتيقن أن فرج الله عز وجل قريب. مهما ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، مهما تنكر لك الناس فقل يا الله، مهما اشتد بك الأمر فقل يا الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الجواب أن رفعه الله عز وجل إلى مكانة لم يصلها أحد. وأتذكر هنا حينما أوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم قائلا له: من أنت؟ قال: أنا الخليل. وأوحى الله عز وجل إلى عيسى قائلا له: من أنت؟ فقال: أنا الروح. وأوحى الله عز وجل إلى موسى قائلا له: من أنت؟ قال: أنا الكليم. ولما أوحى إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: من أنت؟ فقال: أنا اليتيم. فقال الله عز وجل له: وعزتي وجلالي لأرفعنك فوق سائر الأنبياء جميعا،